بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه، وهذا هو الدرس الرابع من دروس أوضح المسالك على ألفية ابن مالك. نعم. قال: فصل. والفعل جنس تحته ثلاثة أنواع، أحدها المضارع، وعلامته أن يصلح لأن يلي لم، نحو لم يقم ولم يشم، والأفصح فيه فتح الشين لا ضمها، والأفصح في الماضي شممت بكسر الميم لا فتحها، وإنما سمي مضارعا لمشابهته للاسم، ولهذا أعرب واستحق التقديم في الذكر على أخويه. هكذا قال. على كل حال قلنا إن هذا الفعل، الفعل المضارع، أحسن علامة له دخول لم. كذلك كل كلمة دلت على معنى المضارع ولم تقبل لم ماذا تكون؟ اسم، كما قلنا في الدرس الماضي. فأوه وأوف بمعنى أتوجع وأتضجر ليست أفعالا، وإنما هي أسماء أفعال، لأنه لا يقال لم أوه لم أوف، لا يقال هذا. طبعا كذلك عندنا يا كما قلنا في الدرس الماضي، فيا زيد أدعو زيدا، لكن لا يقال لم يا. وكذلك جاء مثلا القوم إلا عيسى، فما أقول مثلا إلا عيسى، إلا بمعنى استثني، لا تسمى هذه فعلا أيضا، فهي حروف، يعني هذه تدل بمعناها ولا تدل على بألفاظها. قلنا الثاني الماضي، ويتميز بقبول تاء الفاعل كتبارك وعسى وليس، أو تاء التأنيث الساكنة كنعمة وبئس وعسى وليس. ومتى دلت كلمة على معنى الماضي ولم تقبل إحدى التأين فهي اسمون، كهيهات وشتى. هيهات بمعنى بعودة، هيهات هيهات العقيق، بعودة بعودة العقيق، وشتان يعني افترق، نعم، بمعنى بعد وافترق. الثالث الأمر، قلنا وعلامته أن يقبل نون التوكيد مع دلالته على الأمر نحو قومن، فإن قبلت كلمة النون ولم تدل على الأمر فهي فعل مضارع نحو ليسجنن وليكونن، طبعا نقرأها وليكونا على حسب ما ورد خطها في كتاب الله عز وجل، وإن دلت على الأمر ولم تقبل النون فهي اسم كنزالي ودراكي بمعنى انزل وأدرك، نعم. وهذا أولى من التمثيل بصه وحي هل، فإن اسميتهما معلومة مما تقدم لأنهما يقبلان التنوين. هذا ما توصلنا إليه في الدرس الماضي. نصل بعد ذلك. قال الشيخ: هذا باب شرح المعرب والمبني. الاسم ضربان، معرب وهو الأصل ويسمى متمكنا، ومبني وهو الفرع ويسمى غير متمكن. وإنما يبنى الاسم إذا أشبه الحرف، وأنواع الشبه ثلاث. قبل أن نبدأ لابد أن نذكر شيئا هاما. عندما أقول معرب، ما معنى معرب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: والثيب تعرب عن نفسها. ما معنى تعرب؟ تفصح. فإذا قلت لك أكل التفاحة زيد، فأنت لا تعرب التفاحة فاعل، بل تعربها مفعول متقدم، وتعرب زيد ماذا؟ فاعل. لماذا؟ لأن الرفع في زيد دلك على الفاعلية، والنصب في التفاحة دلتك على المفعولية، صحيح؟ ففي هذا الأمر عندما دل كل شيء أفصح بحركات الإعراب، فالاسم المرفوع يدل على مكانه ويدل على يعني هل هو فاعل أم هو مفعول، هل هو اسم لكان، خبر لكان، اسم لإن، يتغير. لذلك قالوا في الإعراب: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. أثر ظاهر: جاء زيد، زيد، رأيت زيدان، مررت بزيد، العامل تغير، جاء ورأيت والباء، فجاء مع جاء زيد، ومع رأيت زيدا، ومع مررت بالباء مررت بزيد، واضح؟ نعم. بينما في البناء، ألا ترى هذه السارية مبنية بناء، وعندما كانت مبنية بهذا الشكل ماذا نقول عنها؟ في هذا الشكل نقول مبنية، أي لا يتغير موضعها، كيفما تلتفت إليها من كل الجهات هي سارية دائرية مثلا أو مربعة لا تتغير أبدا، مبني ثابت. فتقول: جاء سيبويه، ورأيت سيبويه، ومررت بسيبويه. انظر الفرق ما بين الإعراب وما بين البناء. البناء لزوم حالة واحدة مهما تغيرت العوامل. أدخلنا عليها جاء سيبويه، أدخلنا عليها رأيت سيبويه، أدخلنا عليها الباء مررت بسيبويه، ما اختلف. ماذا نقول؟ سيبويه اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، في محل نصب مفعول به، في محل جر بحرف الجر. هذا أثر ظاهر أو مقدر. ما معنى مقدر؟ أحيانا في بعض الحروف لا تقبل الحركة كالألف. هل تقبل الحركة؟ كما قال: كأنني ألف لا يمكن تحريكه. كيف لا يمكن التحريك؟ يقول أو ما بتصير، تصير لا يمكن تحريكها. لذلك تقول: رأيت الفتى، جاء الفتى، مررت بالفتى. فالفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه مع جاء. ماذا تقول؟ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، لأن ذات الألف لا تقبل الحركة. وكذلك تقول في النصب: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وكذلك في الجر تقول: مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها ماذا؟ تعذر. هنالك عندنا تعذر، وعندنا ثقل أحيانا، وعندنا اشتغال محل. أما الثقل من الممكن يدعو، انظر يدعو ممكن تظهر، أما التعذر لا يظهر. والثقل للتخفيف، خففنا الحركة وأزلناها، لكن يمكن أن تظهر، يمكن أن تظهر. أما اشتغال المحل بالحركة المناسبة، مثلا الحركة الياء ماذا تناسبها؟ الكسر. فتقول: جاء أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي. فكل الأحوال ماذا نقول؟ جاء أب، ورأيت أبا، ومررت بأب. الحركات تظهر. عندما أضيفت إلى الياء صارت الباء تأخذ حركة من، يعني أخذت الباء من أب تأخذ حركة الياء، لأن الياء تريد كسرة قبلها. هذا في الأسماء. فماذا نقول؟ جاء أبي، أبي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهور اشتغال محل بحركة الإضافة، إضافة، إضافة الياء. رأيت أبي منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال محل بالحركة المناسبة. مررت بأبي لا أقول هنا إلا على رأي ضعيف، يعني ما أقول هنا والله هذه كسرة. لماذا؟ أبي قبل دخول الباء كانت موجودة الكسرة، فالباء ماذا فعلت؟ فعلت شيئا مقدر، ما فعلت شيئا ظاهرا. على هذا التقدير الذين لا يقدرون هذا التقدير، ابن مالك يقول هذه كسرة، تفرد من بين النحاة فيقول هذه كسرة ظاهرة. نحن نقول رأي المعربين والجمهور، نقول علامة جر الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال محل بحركة كسر، وإن كانت متطابقة معها، واضح؟ هذا شيء. إذا عرفنا هذا، يقابل عنا اسم، قال اسم متمكن أمكن، وعندنا اسم متمكن غير أمكن. ما معنى متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن؟ المتمكن الأمكن هو الذي يظهر عليه الحركة والكسر والتنوين. يعني جاء زيد، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. متمكن أمكن تظهر فيه الحركة بشكل قوي. متمكن غير أمكن مثل ممنوع من الصرف. وجاء إبراهيم، لا يوجد تنوين. رأيت إبراهيم، جيد إلى هنا، لكن لا يوجد تنوين. مررت هنا، نقول بإبراهيم بفتحة بدلا من الكسر. ما هو السبب؟ في عندي مانع. المانع له أنه يوجد فيه علتان فرعيتان. ما هما العلتان الفرعيتان؟ الأصل التنكير. يعني بيجي الولد منكرة، بعدين بنسميه بصير معرفة، صحيح؟ فالعلمية فرع عن التنكير. في عنا التنكير، شايف شلون؟ بعدين شو بيصير؟ التعريف. فصارت هذا معرفة، نعم. لذلك وعندنا العجمة. فإذا العجمة والعلمية، فلما اجتمعت العجمة والعلمية عند ذلك جعلت هذا الاسم ممنوع من الصرف. سيأتي معنا التفصيل فيها. الفعل المضارع أيضا معرب، فأقول يشرب الطفل، لن يشرب الطفل، لم يشرب الطفل. ما هو الفرق ما بين الفعل وما بين الاسم؟ الفعل يقبل الاسم، يقبل الجر، والفعل يقبل الجزم، صحيح؟ أما الاشتراك فيكون في النصب والرفع. ندخل بنقول زيد مثلا يشرب، إن زيدا لن يشرب. مرة اثنين دخل عليهم الرفع، وكذلك الاسم والفعل دخل عليهم النصب. زيد يشرب، إن زيدا لن يشرب. طيب بقي يختص الفعل بالجزم ويختص الاسم بالجر. كما قال ابن مالك أول شيء أعطانا من علامات الاسم قال بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصر. قال وإنما الآن الشيخ ينتقل في باب المعرب والمبني. قال وإنما يبنى الاسم إذا أشبه الحرف. هل في عنا الحرف؟ تعرفون، تعلمون قبل أن نبدأ أيضا لابد أن نعرف التركيب. لا توجد عندنا كلمة في اللغة العربية معربة سواء كانت فعلا أو كانت حرفا أقل من ثلاثة حروف أبدا. فمثلا أي شيء تريد، فأنت تريد فعل مثلا، فعل الثلاثي كثير، صحيح؟ ثلاثي فأكثر، ضرب، شرب، حسن، حسب، من كل الأبواب الستة ماذا يأتي؟ يأتي فعل ثلاثي. ممكن يصير رباعي مثل دحرج أصطي وأكرم مزيد. ممكن أن يصير خماسي انطلق. ممكن أن يصير سداسي ماذا؟ استخرج. بالأسماء يصل الأمر إلى سبعة، بدل صار استخرج منه استخراج، زادت استفهام، استغفار، أكثر من سبعة ما عندنا. لا تضيف الضمائر، من علاقة بالضمائر كاسم منفصل، استغفار معه شيء زائد أبدا في هذا المعنى ليس معه. طبعا في حروف زيادة أصله غفرة، ما لي علاقة، غفرة غير استغفار، صار معنى زيادة مبنى بالدل على زيادة المعنى. الاستغفار طلب المغفرة، الاستغفار طلب المغفرة، بينما غفر وغفران مختلف الوضع تمام. طيب إذن قد يقول قائل منكم يوجد في الأفعال ما وجد على مثلا حرفين أو على حرفين. فمثلا أنت تقول والله في الفعل ولد يلد، هذه الياء ياء المضارعة، صحيح؟ صارت حرفين عبارة. وتقول مثلا لد مثلا، أو قل بع، أدام الأمر على حرفين. وممكن أن تقول في الأمر أيضا قي لي. فهذه أمور إنما صارت لعلة صرفية. أما الحقيقة بع من باع، وقل من قال، أصله ثلاثي. وقي ولي وعي من وقى ووعى وولي، فأصله ثلاثي. ولكن حذفت الواو كما تحذف الواو في المثال في وزن، بتقول وزن يزن، يزن، وتقول يوزن، اجتمعت الواو ما بين ضرتين حذفت. وكذلك أنت عندما تقول زن مثلا تجد أنك كذلك تحذف الواو. كذلك لو أردت أن تأخذ المعتد الآخر ماذا تقول؟ مثلا أدعو، إرمي، إخشى، ماذا تفعل؟ تحذف حرف العلة. فعندما يأتي اللفيف المفروق وقع يعامل معاملة المثال من أوله ويعامل معاملة المعتل من آخره، فيبقى على حرف واحد. ولذلك هذا الحرف مبطل في الصلاة، قي، لأنه جملة حقيقة. قي لي، قي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل أنت، معنى ذلك جملة كاملة. صحيح أنت نطقت بحرفين، لكن الواقع ماذا نطقت؟ بجملتين كاملة. الآن هذا شيء، الآن بحثنا ليس هذا، بحثنا أن الأسماء هذه مقدمة، الأسماء أقلها ماذا؟ ثلاثة، وأقل الأفعال ثلاثة ثلاثة. الآن قد تأتي بعض الأسماء تشبه الحروف، باء حرف جر، باء، باء القسم، واو العطف، هذا كل الحروف كثيرة، وعندنا أكثر من حرف أحيانا من حرف جر، صحيح؟ فإذا شابه الاسم الحرف في تركيبه من حرف أو حرفين فينتقل من الإعراب إلى البناء. نعطي مثال بسيط جدا قبل أن نبدأ. ما هو المثال؟ جئتنا، كيف تعرب؟ جئتنا، جئ مثلا صحيح في علمه أصل جاء، تا والتاء ضمير متصل مبني على الفتح، صحيح ضمير رفع متصل في محل رفع فاعل، جئتنا ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ماذا يشبه التاء؟ تشبه الباء حرف جر لكنها اسم من حرف واحد. ونا ماذا تشبه؟ تشبه من مثلا من حرفين. هذا الشبه تركيبي صار، صح؟ هذا اسم و لكنه يشبه في التركيب ماذا؟ الحرف. عرفنا ما معنى شبه وضعي؟ وضع الاسم على حرف واحد أو على حرفين كما وضع حرف الجر على حرف أو حرفين في من، صحيح؟ نعم واضح. وشرط حرف الجر قد يكون حرف الجزم مثلا لم، نعم أي حرف. قال وإنما يبنى الاسم إذا أشبه الحرف. وأنواع الشبه ثلاثة، أحدها الشبه الوضعي، وضابطه أن يكون الاسم على حرف أو حرفين، فالأول كتاء قمت أصل قام، صحيح؟ قام، عندما دخلت التاء على قام، التاء هنا تسكن ماذا؟ تسكن الحرف السابق قمت، بينما قامت تاء تأنيث حرف، قمت التاء تاء الفاعل، فإذا لما سكنت اجتمع ساكنان الألف والميم فحذفت الألف فصارت قمت، إذن الألف حذفت لعلة صرفية صارت قمت، فإنها شبيهة بنحو باء الجر مررت بزيد، الباء حرف الجر من كم حرف متكونة؟ حرف واحد، ولامه هذا الكتاب لزيد، وواو العطف دخل زيد وعمر وفاء العطف ثم أماته فأقبره، نعم كل هذه ماذا تشبه؟ حرف واحد. فلما أشبهت التاء حرفا كحرف الجر أو كحرف العطف أو أي شيء ماذا نقول بعد ذلك؟ فإن هذا الشبه الحروف كلها مبنية، شابه هذا الاسم الحرف في بنائه على حرف واحد فبني مثله. والثاني كنا، كنا مو كنا، كنا كنا هو الأصل أن نحطها بين قوسين أحسن، من قمنا، فإنها شبيهة بنحو قد وبل، قد قد تكون حرف تقليل، قد تكون حرف تحقيق، قد تكون حرف تقريب. كيف؟ قد أفلح المؤمنون حرف تحقيق، قد يصدق الكذوب تقليل، قد يجود البخيل تقليل، صحيح؟ نعم، قد قامت الصلاة تقريب، ما قامت قرب قيامها. بل حرف إضراب، جاء زيدون بل عمرو، ماذا تشبه من حيث التركيب؟ مو تشبه نا، يعني بدنا حرف تاني مثل نا، لا مو تشبه بالشكل، تشبه في عدد الحروف. ماذا تشبه؟ قد وبل. فذي قمنا. بمناسبة قمنا، في بعض الناس يعني عند الإعراب خاصة في القرآن الكريم، وعندما تكون نا تدل على رب العالمين يقول نا الدالة على الفاعلين، هذا خطأ صحيح، لأنه الفاعل واحد سبحانه وتعالى، ولا يقال فاعلين للتعظيم، بنقول نا الدالة على العظمة، نا الدالة على العظمة، حتى نكون منتبهين في العقيدة مع الإعراب، يعني في آن واحد. نعم. وإن كان يعني نا في اللغة العربية يستخدمها المفرد كما في القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا، إنا أنزلناه، إنا أعطيناك الكوثر، كثير هذا في القرآن الكريم، لكن هذه نا تدل على العظم. ذلك ترى أنه الملوك وكذا والرؤساء وكذا يستخدمون أمرنا، أصدرنا مرسوما، أحركنا الفيلق كذا، إلى غير إذا سامحنا هذا دائما، عفونا، هكذا يستخدم القادة. وإنما أعرب نحو أب. طيب أنت تقول إذا كان على حرف أو حرفين يكون مبنيا، فكيف تقول جاء أب ورأيت أبا ومرت بأبين؟ كلام جيد. وكيف تقول يد ويد ويدا ويد ودم ودما ودم؟ صحيح. في كيف تقول؟ قال وإنما أعرب نحو أب، نعم، وأخ، لضعف الشبه بكونه عارضا، في شبه أصلي وشبه عارض. إذا كان عندنا بنقول واحد مثلا مقطوع رجله، بنقول هذا عم يمشي، الإنسان يمشي على رجل واحدة؟ يقال لا، يقال هذا عارض، قطعت رجله لسببين، نقول الأصل نقول الإنسان هذا عارض، صار معه مرض قطعت رجله، فهو يمشي على رجلين واحدة، لكن الأصل يمشي. قلنا الأصل أن يتكلف الاسم من أي شيء؟ من ثلاثة. طيب ما أصله أب؟ أصلها أبون، وأصلها أيضا أخو. قال الشاطبي وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت أو لاقيت منهل. نعم. وقالوا الجمع والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فأنت عندما تقول أنت في زيد ماذا تقول؟ زيد زيدان، زدت ألف ونون. في أب ماذا تقول؟ أبان ولا أبوان؟ إذا رجعت للأصل، أصل أبوان زدت ألف ونون بعد ذلك، شايف؟ التثنية وتثنية الأسماء تكشفها، تكشفها. أيضا في عصا ممكن في طريق آخر للكشف، عصا كيف تكتب؟ بألف ممدودة أم بألف مقصورة؟ إذا كانت نثنيها، فإذا كانت هذه التثنية انقلبت الألف واوا، معنى ذلك تكتب ممدودة، وإذا انقلبت ياء تكون مقصورة. فنقول في فتى فتيان، أصلها ياء تكتب بالألف المقصورة، وفي عصا عصوان فتكتب في ألفين ممدودة. قاعدة، هذا بيت رائع جدا، يعني تثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. هلا نحن نشوف الآن أصله يدي، يعني هذا أصله يدي، دمون أبون أخون، كل ذلك لأنها في التصغير. ماذا تقول أنت أيضا؟ يدي، صحيح، فتعود ماذا إلى الياء. إذن وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منها. ما معنى رددت إليك الفعل؟ كذلك عندنا مشكلة في الأفعال، يا ترى سما ودعا ورمى ما أصلها؟ يا ترى هذه الألف ممدودة أم مقصورة؟ فإذا قلت سما يسمو سموت، سموت تكتبها بألف ممدودة، رميت تكتبها بألف مقصورة، وإن رددت إليك الفعل صادفت. كم شيء صار عندنا؟ كشفة الأسماء الناقصة من الحرف الأخير، وكشفة الاسم المعتل الآخر بالألف هل هو ممدود، وكشفة أيضا ماذا الفعل هل هو بألف ممدودة أم بألف مقصورة. لو قرأنا النحو بهذه الطريقة نتوسع كثيرا. ولذلك يعني لا بد من باعتبار الشيخ يعني يذكر هذا لا بد أن نتوسع فيها. الثاني الشبه المعنوي، وضابطه أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا. فالأول كمتى فإنها تستعمل شرطا نحو متى تقم أقم، وهي حينئذ شبيهة بالمعنى بإن. عندما تقول إن تجتهد تنجح، ماذا تعرب إن؟ الحرف شرط جازم يجزم فعلين، يسمى الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. جيد. طيب الآن هذا شرط، ما رأيك لو قلنا بدل إن تجتهد متى تجتهد أجتهد؟ يصح المعنى من حيث، ليس من حيث المعنى ككل، من حيث الشرط يصح؟ نعم. لكن هذا الشرط ماذا يدل؟ يدل على الزمن. لكن متى اسم أم حرف؟ اسم. ولما كانت اسم شرط ماذا تشبه بالمعنى؟ تشبه إن. فلما كانت أشبهت إن الشرطية إذن صار في عنا شبه بالمعنى. هذا في إن في المعنى شرط، ومتى في المعنى شرط، مع أن متى مركبة من ثلاثة أحرف، فهي معربة أم مبنية؟ المبنية للشبه المعنوي. واضح؟ ننتقل إلى وحدة أخرى. نعم. وتستعمل أيضا استفهاما متى نصر الله، وهي حينئذ شبيهة في المعنى بحرف بهمزة الاستفهام. نعم. لذلك يقال قاعدة إنه الاستفهام والشرط عند النحويين معاني بسيطة مأخوذة من حروفها تمت. الاستفهام والشرط معاني بسيطة مأخوذة من حروفها مثل متى. طيب وإنما أعربت، طيب أي؟ قال وإنما أعربت أي في نحو أيما الأجلين قضيت، والاستفهامية في نحو فأي الفريقين أحق، قال لضعف الشبه من ملازمتها للإضافة التي هي من خصائص الأسماء. الأسماء ماذا تفعل؟ تضاف. وأيهم تضاف أم لا؟ أي الفريقين، أيما الأجلين، ترى أنها دائما تضاف بعدها، والإضافة من خصائص الأسماء. فهذه الخصوصية التي زادت على غيرها جعلتها معربة ولم تجعلها مبنية. لا لا تبقى متى، لكن نحن نريد الآن متى هل هي اسم أم هي حرف، لأنها تدل على الزمان، والزمان يعبر عنه بالأسماء أم يعبر عنه بالحروف؟ بالأسماء. نعم. المعاني البسيطة لا تحتاج إلى مثلا الزمان معنى معقد، في عندك أشياء، المكان معنى معقد بيحتاج إلى اسم، فأنت بدك تقول أمكن لا تحصى صح، ولذلك تعبر عنها بالأسماء. أما الاستفهام أزيد قائم، فهذا أنت ماذا عبرت عنها؟ بالحروف. متى قام زيد؟ يعني دائما، فيعبر دائما عنها بشيء من الحروف، هذا المراد. طيب والثاني نحو هنا فإنها، نعم، من ملازم عارض ماذا؟ يعني شوف، عارض الحرف، الحرف لا يضاف بينما الاسم يضاف. لما كانت أي مضافة إلى الفريقين فماذا شابها؟ الآن صار شبهها أقوى بالأسماء المعربة فأعربها. قال التي هي، ما هي التي؟ الإضافة من خصائص الأسماء. لأنه عندما نقول نحن بالجر، الجر ليس شيئا واحدا، جر بالحرف وجر بالتبعية وجر بالإضافة وجر أيضا بالمجاورة، وكل ذلك على أي شيء يقع على الأسماء. والثاني نحو هنا، فإنها متضمنة لمعنى الإشارة، لكن العرب ما وضعت حرفا للإشارة كما ما وضعت حرفا للإشارة، لكن وضعت اسما. وقال والثاني نحو هنا، فإنها متضمنة لمعنى الإشارة، وهذا المعنى لم تضع العرب له حرفا، ولكنه من المعاني التي من حقها أن تؤدى بالحروف، لأنه كالخطاب والتنبيه. أنا عندما أخاطب مثلا، أخاطب مثلا، أقول إياك، إياك، إياكم، إياكم، الثاني مو الأول، إيا اترك لي إياها. الكاف الثانية هي التي حددت هل هي ضمير الكاف الثانية أم حرف للخطاب. حرف للخطاب، حتى في أنت، أنت، أنت اترك لي إياها، أن هي الاسم، والتاء التي جاءت معها هي التي حددت الخطاب، فتقول أنت، أنت، أنتما، أنتن. فعندنا جزر هو أن، وعندنا جزر إياك، فالذي حدد الخطاب ما هو؟ التاء. كما حددنا الخطاب وحددنا التنبيه، نعم، في كل مع الضمائر، بقي عندنا أن نحدد الإشارة، والإشارة كان من حقها أن يكون لها، هذه مسألة منطقية، من حقها أن يكون لها حرف نشير به، لكنه لم يوجد حرف، فوضعنا اسم، فهذا الاسم في المعنى ماذا أشبه؟ أشبه الحروف في الخطاب والتنبيه، لكنه يدل هنا على ماذا؟ يدل على الإشارة، فقلنا إنها مستحقة للبناء لتضمنها لمعنى الحرف الذي كان يعني عند الوضع يستحق أن يكون هنالك حرف للوضع. لكن إحنا لا نملك واضع اللغة رب العباد، نحن لا نملك الآن أن نضع فلسفة، أن لا نضع حرفا. يعني دائما اللغة عندما ترى أن اللغة تخضع لقوانين الفلسفة ولقوانين المنطق، معنى ذلك هذه لغة متكاملة، شايف؟ بتناقشها أنت بالأمور العقلية أيضا. وإنما أعرب هذان وهاتان، طيب هاي هذا وها، مع أنها تشبه ماذا؟ قال تشبه الحروف في التركيب لضعف الشبه بما عارضه. قال صحيح هذا تشبه ذا، عبارة عن هذا هال التنبيه، وذا هو اسم الإشارة من حرفين، وهذا يشبه مثل يشبه ما ويشبه نا. طيب لماذا لم تقولوا في هذا ومثلا هاتي مثلا؟ هذه ما قلنا هاتاني، ما قلنا إنها مبنية، قلنا معربة. لماذا قلنا معربة وليست مبنية؟ قال مع تضمنها لمعنى الإشارة لضعف الشبه بما عرضه من مجيئهما. نحن بنقول زيد زيدان، هذا هذان، والتثنية من خصائص الأسماء. لكن الواقع، هل هذا حقيقة مثنى أم ملحق بالمثنى؟ مين بيقول لي ما هو السبب؟ هل هو مثنى هذا أم ملحق بالمثنى؟ إله مثنى هذا، إله هذا، هذاني هذا، لا مشار إليه للعاطف. طيب لماذا هذا؟ يعني قلنا هل هو مثنى هذاني أم ملحق بالمثنى حقيقة؟ طيب ليش اللي بيقول مثنى بده يبرهن له مفرد ليس صحيح؟ أنا لعرفكم المثنى، شوفوا بما خرج عن التعريف. ما هو المثنى؟ شوف خذ التعريف تعرفه عند ذلك. نعم، ما دل على اثنين، هذا دل على اثنين، وأغنى عن متعاطفين، بدل هذا وهذا قلنا هذان، وأغنى بزيادة ألف ونون في حالة الرفع جاء هذان، أو ياء ونون في حالة النصب والجر، صحيح؟ كذلك هذين، مررت بهذين، كل جاء. نعم، في حالة مفتوح ما قبلهما صحيح، مكسور ما بعدهما صحيح، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. هذان جردا هذ، وين هذان؟ ليست صالحة للتجريد. زيدون زيدان، تصبح زيد. هذان رجعت هذ، وين هذان؟ إذن تركت في لحظة واحدة وهي عند التجريد لم تعود. أصل هذان، هذان، هذان، اجتمعت ألف، حذفت ألف من الألفين راحت، وهذا الحقناء الحاق بإيه؟ لذلك ماذا؟ انظر الشيخ دقيق جدا، بما عارضه من مجيئهما، فقال على صورة مثنى، والتثنية من خصائص في الأسماء. شاف الشيخ قديش دقيق جدا. الثالث ايه نعم معربين نعم. الثالث الشبه الاستعمالي، مسألة تانية هذا، في كل مسألة فيها خلاف. يعني كان في في في الرجع في النصب ماذا كان ينبغي ان يقول؟ هذا ياني، هذا ياني، هات ياني، صحيح هكذا. لذلك الذين ارادوا البناء ساروا ذلك المسار الاخر. نعم. قال الثالث الشبه الاستعمالي، وضابطه ان يلزم الاسم طريقه من طرائق الحروف، كان ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه، وكأن يفتقر افتقارا متأصلا إلى جملته. الآن نفهم ما معنى كأن ينوب عن الفعل. ينوب عن الفعل مثل هيهات، فقال فالأول عاد إلى كلمة ماذا؟ ينوب عن الفعل، هيهات بمعنى ماذا؟ بعد. وصه بمعنى أسكت. نعم. وأوه بمعنى أتوجع. إذن كلها في المعاني نابت عن الأفعال، نابت. ولا يصح أن يدخل عليها شيء من العوامل فتتأثر به، فأشبهت ليت ولعل مثلا، ألا ترى أنهما نائبان عن أتمنى وأترجى. نعم. ولا يدخل عليهما عامل، هذا كأن ينوب. ماذا قال؟ وضابطه الشبه الاستعمالي، انظرها، ضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف كأن ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه. طيب الشيء الثاني، واحترز بانتفاء التأثر ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه، هذا الأمر الثاني، عن فعل نحو ضربا، في قولك ضربا زيدا، فإنه نائب عن فعل، ما هو الفعل؟ اضرب، وهو مع هذا معرب، وذلك لأنه تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه. ماذا تقول في الضرب؟ أعجبني ضرب زيد، وكرهت ضرب عمرو، وعجبت من ضربه. قال والثاني كإذ، قال وكأن يفتقر افتقارا متأصلا إلى جملة. إذ لوحدها لا تفهم، ماذا تحتاج؟ إلى جملة إضافة وراء. نعم. كإذ وإذا وحيث والموصولات، ألا ترى أنك تقول جئت إذ، فلا يتم معنى إذ حتى تقول جاء زيد، جئت إذ جاء زيد، ونحوه، وكذا الباقي. واحترز بذكر الأصالة من نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيوم مضاف إلى الجملة، والمضاف مفتقر إلى المضاف إليه، ولكن هذا الافتقار يعني لا يتم الكلام إلا به. نعم. ولكن هذا الافتقار عارض بما في بعض التراكيب، ألا ترى أنك تقول صمت يوما، مقصود فيه من الفجر إلى المغرب، وهذا تم المعنى فيه، وسرت يوما، فلا يحتاج إلى شيء. واحترز بذكر الجملة من نحو سبحان وعند، فإنهما مفتقران في الأصالة. نعم. لكن إلى مفرد، تقول سبحان الله وجلست عند زيد، إما أن يكون مفتقر إلى جملة، وإما أن يكون مفتقر إلى مفرد. وإنما أعرب اللذان واللتان، أصل اللذ واللت، كذلك اللذيان كان ينبغي أن يقول، نعم، واللذيين. وأي الموصولة في نحو اضرب أيهم أساء، قال لضعف الشبه بما عارضه من المجيء على صورة التثنية، ما هو اللذان واللتان، نفس الكلام الذي قلناه في هذا وهاتان. نعم، في هذان وهاتان. طيب، قال وما سلم من مشابهة الحرف فمعرب، وهو نوعان: ما يظهر إعرابه كأرض، تقول هذه أرض ورأيت أرضا ومررت بأرض، وما لا يظهر إعرابه كالفتى، تقول جاء الفتى ورأيت الفتى، فإعرابه ماذا يكون؟ كما قلنا في أول الدرس، ماذا يكون؟ مقدم. ومررت بالفتى، ونظير الفتى سما كهدى، وهي لغة في الاسم، بدليل قول بعضهم ما سماك، يعني ما اسمك، حكاه صاحب الإفصاح. وأما قوله والله أسماك سما مباركا، فلا دليل عليه فيه، لأنه منصوب منون، فيحتمل أن الأصل سم ثم دخل عليه الناصب ففتح، كما تقول في يد رأيت يدا. من يقول لي لماذا الشيخ اختار اللفظ أرض وسماء؟ ماذا قال في الألفية؟ ومعرب الأسماء ما قد سلم، هيك قال، ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف. أي شبه؟ صار في عنا شبه وضعي وشبه افتقاري، شبه استعمالي. ماذا قال؟ كأرض وسماء. نعم. بعد ذلك قال فصل: والفعل ضربان. والحمد لله.